يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. وأما اشتراطا يكون التبديل، هذا يذكره بعض المرجية فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، لابد أن يعتقد ماذا؟ ما يقوله المرجئ من أن الحكم بغير ما أنزل الله لابد أن ينسب إلى الله تعالى، بمعنى أنه يحكم القوانين الوضعية. إن اعتقد أنها من عند الله صار تبديلا، حينئذ نكون كافرا. وإذا لم يعتقد أنها من عند الله وإنما من عند نفسه لم يكن تبديلا، حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون كفرا أكبر، لما كفر دون كفر، هذا باطل. هذا النصوص تدل على بطلانه. حينئذ من بدل دينه فاقتلوه، يعني صار نصرانيا، فإذا قال النصرانية من عند الله كفر، وإذا قال ليست من عند الله لم يكفر، كفر دون كفر، هكذا يفهم النص. من بدل دينه فاقتلوه، يعني كل من غير دينه فانتسب إلى ملة غير ملة الإسلام، حينئذ سواء اعتقد أنه من عند الله أو لا فحكم ماذا؟ أنه كافر مرتد عن الإسلام. فالتبديل المراد به التغيير الذي هو المعنى اللغوي، وضع شيئا موضع شيئا. فإذا نحى الشرع وأتى بقوانين وضعية أو غيرها، فحينئذ نقول هذا قد بدل وغيره. اعتقد أنها من عند الله تعالى أو من عند نفسه أو من الغرب أو من الشرق، كل ذلك سيان في الحكم واحد، حينئذ يكون الحكم ماذا؟ يكون كفرا. اعتقد صحته، وهذا باب واسع. إذن لا يقول أن قائل بأنه ما قصدوا إلا أن يصلوا إلى شرع الله عز وجل، ونواياهم سليمة وقصودهم إنما هي تحكيم شرع الله عز وجل، وكل مسلم يغار على شرع الله عز وجل، قل هذا لا عبرة به، ما دام أنهم قد تلفظوا بالكفر حينئذ ينزل عليهم الكفر. إذن في هذه المسألة ينبغي أن يتنبه إلى فرق بين قاعدة الضرورات وقاعدة المصالح والمفاسد. كلتا القاعدتين بإجماع الرسل فضلا عن أهل العلم أنهما لا تدخلان الشرك بالله تعالى.